تدري اني احبك واني اموت فيك وانك اغلى الحبايب ولا غيرك فلا وان مالك في روحي يا هوا شريك انت كل المشاعر تنتمي لك ولا تدري اني احبك واني اموت فيك وانك اغلى الحبايب ولا غيرك فلا وان مالك في روحي يا هوا شريك انت كل المشاعر تنتمي لك ولا من جمالك وزينك غار قلبي عليك لو بغى القلب يسلى عنكم ما سلى ولو بوصف جمالك قصر الوصف فيك شفت طيب الوصايف منك تاخذ حلا شخصك مليك أمر ما تمنى وسوبة محلا بالوفاء والمودة يا غرام ارتجيك وانت مرسى ودادك في الضمير اعتلى ما تمنى لقلبي غير شخصك مليك أمر ما تمنى وسوبة وانت مرسى ودادك في الضمير اعتلى